السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم بإذن الله أو الآن بإذن الله ننتهي الآن إن شاء الله ننتهي من الكلام على كتاب صلاة الجماعة، صلاة المسافر، ننتهي منه اليوم إن شاء الله ونقف عند صلاة الجمعة. قال المصنف طبعا كما قلنا بأن هذه الشريعة الغراء فيها السماحة وفيها التيسير واليسر على عباد الله جل في علاه، وقلنا دائما القاعدة التي لابد أن تحفر في الصدور ليعلم كيف أن الله على أرحم بعباده من أمهاتهم وأنفسهم، بأن الله جل في علاه شرع لهم شرعا قويما فيه السماحة وفيه اليسر. قال ما قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. قال الله جل في علاه: قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما بعثتم ميسرين، وفي روايه قال يسروا ولا تعسروا. وايضا قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها من حال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. وهذه من فضل الله جل في علاه، نسأل الله جل في علاه يعني أن يجعلنا من الشاكرين، فمن السماحة ومن اليسر بأن الله تعالى رخص للعباد عند السفر، والسفر كما قال السلام قطعة من العذاب وفيه ما فيه من المشقة، يسر عليهم بأن يعني في أهم العبادات وأهم أركان الإسلام يسر عليهم القصر ويسر عليهم أيضا الجمع. وما زلنا في الكلام على الجمع، تكلمنا عن القصر وبينا الشروط والأداب التي يتمثل بها المرء في قصر الصلاة، أيضا من ذلك الجمع. قال المصنف: وإذا أخر الأولى، قلنا في الجمع السفر مبيح للجمع، السفر مبيح للجمع، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الراجح الصحيح في المذهب هو الجمع على التأخير أو على التقديم، الجمع على التأخير أو على الجمع على التقديم أو على التأخير. فقال أما الجمع على التقديم على التأخير كما قلنا بحديث أنس وحديث معاذ، حديث أنس وحديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير أخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا إذا إذا رحل قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا زالت الشمس صلى الظهر ثم بعد ذلك ركب. الغرض المقصود بأنه قد ورد عن معاذ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب إلى العشاء، فإذا أو قدم الصلاة، فالتقديم والتأخير قد ظهرت به الأدلة كما بينا الدرس الماضي. قال المصنف: وإذا أخر الأولى، تكلم الأول على التقديم وأتى بشروطه وبيناه، هنا قال: وإذا أخر الأولى لم يري بالترتيب والموالاة ونية الجمع عكس التقديم. فالتقديم قال يجب الترتيب لأن الوقت وقت الأولى، ويجب نية الجمع لأنه يصلي صلاة في غير وقتها، والأصل أن الصلاة في غير وقتها لا تصح، إن الصلاة كانت عنوانها كتابا موقوتا. قال في مسألة الجمع ونية الجمع، لكن هنا لما قال أنه أخر الأولى للثانية قال لم يجب الترتيب، يعني ممكن يصلي الثانية ثم يصلي الأولى، وهذا فيه نظر لما لأن الأولى هكذا تنزل منزلة الفائتة. فقال لم يجب الترتيب والموالاة، لم يجب الترتيب يعني يصح له أن يصلي الثانية ثم الأولى. قال ونية الموالاة أيضا لم تجب ونية الجمع، يعني عند الشروع في الصلاة. وقال هذا على الصحيح، لما؟ لأن الوقت للثانية والأولى قد جاءت تبع، والأولى قد جاءت تبع، وهي بخروج وقتها أشبه ما تكون بالفائتة كما بينا قبل ذلك، إذن لم يكن الترتيب واجبا بهذا الباب. قال على الصحيح، والثاني يجب جمع، يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع، ولا بد ان يعني لابد ان تتوفر هذه الثلاث كما هي في جمع التقديم، كما هي في جمع التقديم. ووقع في المحرر الجزم بوجوب نية الجمع، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والصحيح ان نقول بان الصحيح على المذهب بانه لم يري بالترتيب كما قلنا، لان الوقت وقت الثانيه والاولى اشبهت الفائته. وان كنت ادين الله بانه لا فرق بين التقديم ولا التاخير، وانه لا بد من الترتيب ايضا بان يصلي الاولى اولا ثم الثانيه، وايضا نيه الجمع ان تكون موجوده. انما الاعمال بالنيات انما كل امرئ ما نوى. والا هذا الذي يفرق بين ان تكون فائته وبين ان تكون اداء، لاننا نقول بهذا، ان لم نقل بهذا الترتيب نقول بالنيه كانت قضاء. نعم. قال المصنف: ويجب كون التاخير بنيه، يعني ويجب كون التاخير بنيه الجمع، والا فيعصي وتكون قضاء. يبقى ان لم ينتوي اولا في تاخير الاولى لابد ان يسبق هذا الامر ان ينتوي انه يؤخر، والا لو كان متكاسلا متلاعبا يكون بذلك قد فوت الصلاه عن وقتها. والله تعالى قال ان صلاتك هنا كتابا موقوت، فيكون هنا اخر او ترك الصلاه واخرها بنيه الجمع. بنيه الجمع لابد من سبق النيه حتى لا يقع في الاثم، ويكون بذلك قد عصى الله جل وعلا وخرجت الصلاه عن وقتها، وقد امر الله تعالى ان يصلي صلاه لوقتها بقول الله جل وعلا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتكون الصلاه ايضا قضاء، لكنها اذا صلاها بنيه الجمع تكون ايش؟ تكون اداء، لا تكون قضاء. والاصح انه ان نوى، يعني نوى الجمع وقد بقي من وقت الاولى ما يسع ركعه، صح ذلك. لما؟ لانه لا لا لا لانه لو ادرك ركعه قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر الصبح، ومن ادرك ركعه قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. يعني ادركها اداء. طب والتوابع الثانيه والثالثه كانت اداء، لا تكون قضاء. طبعا اختلف المذهب بانه صح انها تكون اداء. قال: ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع. والمعنى انه جمع بين الاولى والثانيه في وقت الاولى وهو على سفر، قل على سفينه، فرست السفينه ودخلوا مدخلا يكون قد دخل بها البلده، فيكون بذلك وهو في الصلاه قد اقام، فاذا اقام بطل الجمع، لان الجمع كان لعذر والعذر قد انتفى، او رخصه كانت لعله والعله قد انتفت. فان كانت العله قد انتفت اذا الحكم ينتفي، لان الجمع كان لعذر السفر، فاذا اقام انتفت العله فينتفي الحكم. فيتعين على ذلك ان يؤخر الثانيه لوقتها، يتعين على ذلك ان يؤخر الثانيه لوقتها لقول الله فعلا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا اذا كان قد اقام في الاولى، هو نوى الجمع ثم صار مقيما، فانه بذلك يكون قد انتفت العله من اجلها الجمع، ينتفي الحكم، فوجوبا لابد ان يؤخر الصلاه الى وقتها الثانيه. اما اذا صار مقيما في الثانيه بهذه الصوره انه في الصلاه الاولى يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وهو في الركعه الثالثه من الظهر رسى القطار كان بين مصر واسكندريه، بين الاردن وبين مصر قطار، فهو رست القطار، هو قام وعنده متسع في القطار وقاعد في القبلة، فقام يصلي كما يحدث أن نصلي في القطار ونصلي في الطائرة فضل قائمين، وما أدري البدع التي نعيشها من الذين يصلون قعودا. طبعا في مضيفة مغربية اشتدت عليها في هذا الباب، قالت صلي وانت جالس، قال الإنسان صلي قاعدا، صلي هكذا، صلي قاعدا. وطبعا قالت بأنها متعلمة، الحمد لله أخذت مني ما لم تستطيع أن ترد، هو كادت تبكي يعني. فنعم جاهلة، فالجاهل لابد أن توقفه عند جهله في هذا الباب. فنعم المشكلة مش في هذا، المشكلة أنهم يصدرون الباب والدين يسر لا تشق على الناس في هذا الباب. فنقول مكان متسع القطار، أنا ذهبت إلى أسوان وأيضا صليت في القطار فيه مكان، حتى لو بين الفارق بين العربة والعربة يستطيع أن يصلي، فهناك مكان يستطيع أن يصلي فيه، فيقول كان قائما متجها إلى القبلة وصلى 3 ركعات وهو على السفر، رسى القطار إلى أول المحل الذي يكون فيه المباني للبلدة التي يقوم فيها، فصار مقيما. فإن كان صار مقيما بطل الجمع. لما بطل الجمع؟ لأن الجمع العلة، كأنه الحكم العلة، انتفت العلة ينتفي ينتفي الحكم، العذر هنا زال، فإذا زال العذر إذا زال الحكم. فلو قلنا بطل الجمع إذا وجب عليه تأخير الثانية إلى وقتها، عملا بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما قال وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح، وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح، والمعنى بأنه صار مقيما وهو في الثانية، صلى الظهر وقام يصلي العصر. صورت لك يا حاتم المسألة، أما سمعت مثال القطار أو الطائرة، فجاء في الصلاة الثانية الظهر قد قضاه وقام يصلي العصر جمعا، وهو في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة رسل القطار إلى مكان البلدة التي يقوم فيها، فصار مقيما. فإن كان صار مقيما فلا تبطل في الأصح صيانة لها عن البطلان بقول الله لا تبطلوا أعمالكم، وأيضا أنه ابتدأها على تشريع الشرع، ابتدأها على الجواز، ابتدأها على الأخذ بالرخصة، وكما قلنا يعني يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فيصح فلا تبطل ويصح الإكمال والإتمام، ويكون بذلك قد ترخص بالرخصة في وقتها وفي محلها، ويكون قد أتى بما عليه من الجمع. ففي الأصح لا تبطل، والثاني تبطل كما يمتنع القصر بالإقامة. يعني لو قام يصلي العصر قصرا ورسى القطار في البلدة انتفى القصر، فعليه الإتمام، وهو في الركعة الثانية التي أراد القصر فيها للعصر رسى القطار في البلدة التي يقوم فيها والبنيان حوله كمحطات القطار المشهورة الآن، فقد انتفى القصر فعليه الإتمام. لكن نقول هذا القياس قياس مع الفارق، فيا ترى ما الفارق بين الجمع وبين القصر؟ ما هي الفوارق؟ لأننا نقول باتفاق أنه لو قام يصلي العصر قصرا ورسى القطار في الركعة الثانية إلى بلدته المقيم فيها صار مقيما، فإنه يتم، لأنه قد انتفت العلة ينتفي الحكم، بزوال العلة يزول الحكم، فعليه القيام والإتمام. قلنا هناك فوارق بين القصر وبين الجمع. ما هي الفوارق التي تجعلنا نقول لا تبطل ما دام قد أتى في أولها بمحل العذر، وهو أنه على سفر فجمع، وإن كان حتى باقي الصلاة يعني كان في بلد الإقامة. هناك فارق بين الجمع وبين القصر، ما هو الفارق حتى نقول له قياسك هنا في القول الثاني في المذهب قياس وقياس مع الفارق، والقول الأول هو الأصح والأسد. ما الفارق في الجهاد؟ أن القصر هي سفر، وأما الجمع فهو توقيت وصح جمعا. ممتازة لفض فوق، يعني من زمن بعيد لفض فوق من زمن بعيد ما وجدنا هذه الإجابات الحاضرة. نعم هذا صحيح. هو طبعا الكلام الأول كلام يعني تهيئة فقط، ليس فيه تسديد، لكن الكلام الأخير هو كلام صح جدا، لأن الجمع يصح حضرا وسفرا. فافترق حديث ابن عباس فاصل في المسألة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا ولا ولا ولا خوف. فهنا فلما افترق في الحكم، أي فارق يسير يفترق فيه الحكم. أبو الوهاب قال قلتها والله فين الجمع قد يكون في الحضر. نعم صحيح، بعكس خاص. ممتاز يا أبو البراء، المهم هي سبقتك الله تعالى أو سبقك، ما كتبتها أنت لما وهذا الصحيح، لأن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 3 و 4 و 3 و 4 قال من غير سفر ولا خوف. فافترق والحضر. وطبعا حاتم ايضا اتى بالاجابه الصحيحه نفس الامر على التقصير، الحمد لله ما قلت سلسله مرصعه باهل العلم. هذا الصحيح بان نقول لما افترق الحكم، اذا لا نقول بطله، لا نقول بأنها تبطل. والفرق بين الجمع وبين القصر بأن الجمع يصح في المدينة، يصح حضرا كما أنه يصح سفرا. قال أو تأخيرا، فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، وقبله يجعل الأولى قضاء. يعني لو كان الجمع تأخير وأقام بعد الفراغ منهما لا يؤثر. شوف أبو البراء، لو صح ركبت طائرة قبل المغرب ونزلت الرياض بعد العشاء، شو ما صليت في الطائرة يا أبو البراء؟ لو ما صليت في الطائرة ونزلت الرياض فأنت عليك أن تصلي تماما، تصلي ثلاثا وأربعا، لأن الرياض بلد إقامة لك ثاني، لا تصلي قاصر إلا أن كنت في المطار، فلك أن تصلي ثلاثا وثنتين. نعم، إذا لم تصلي في الطائرة فعليك التمام، تصلي ثلاثا وأربعا. قال أو تأخير، جمع تأخير، فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، يعني يكون الجمع قد صح. وقبله يجعل الأولى قضاء، يعني إيش قبله؟ يعني قبل الفراغ منهما، قبل الفراغ منهما أقام، رست الطائرة نزلت، ولكن هنا ممكن نقول المطارات بتكون بعد خارج المدينة صحيح، لكن هناك مطارات داخل مباني، يعني دبي مطار دبي تحوطه المباني، إلا المطار الآخر المستجد بعيد، لكن المطار الأول تحوطه المباني، لا ما تحوط المباني، مطار برج العرب عندنا في الإسكندرية هو، فصح القصر فيه والجمع في هذا. فإذا نقول لو كان، فإذا كان المطار خارج دائرة البلدة مازال فلك أن تجمع وتقصر في المطار، لو كان تحوطه المباني يبقى ليس لك ذلك. قال أو تأخيرا فقام بعد فراغهما لم يؤثر، وقبله يجعل الأولى قضاء. لما؟ لأنه أثر في الجمع، صار هنا صار مقيما، والإقامة تمنع الجمع، مع أننا نقول صراحة بعد ما نتكلم في تأصيل المذهب بل الإقامة أيضا فيها الجمع، لكن لرفع الحرج، وهذا خلاف المذهب، المذهب حملوه على المطر، وكأن المعنى فيه أن الصلاة الأولى تبع للثانية عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها. وهذا إذا كانت الإقامة في أثناء الأولى، فإن كانت في أثناء الثانية قال النووي في شرح المهذب ينبغي أن تكون الأولى أداء قطعا، يعني حتى لو كان تأخير وصل الأولى وهو في الثانية أقام، نقول لابد أن تكون الأولى أداء قطعا، وهذا صحيح، لا سيما أنه ما أخر إلا بنية الجمع فتكون أداء. قال فصل، وهذا الفصل بفضل الله رفع له، وآخر الكلام على مسألة صلاة، أنا أسعد جدا لما ننتهي من الأبواب، اللهم أنهي لنا الكتابة بأسره يا رب العالمين. يعني الحمد لله انتهينا من أكثر من كتاب في الفقه أيضا، نسأل الله أنه يبرز الله رفع له. المتن موجود، متن بشجاع أعتقد موجود في النت صحيح. فصل، يجوز الجمع بالمطر، لأنه صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه قال صلى بالمدينة سبعا جميعا، وهذا الحديث ورد صريحا عن ابن عباس، وصلى ثمانيا جميعا، صلى بالجمع بين الظهر والعصر أربعا وأربعا، وصلى بالمغرب والعشاء. شفونا الجمع دون القصر، جمع بالمدينة في الحضر، جمع في الحضر دون القصر، صلى ثلاثا وأربعا مغرب والعشاء، وصلى أربعا وأربعا والعشاء وهذا حديث متفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا حديث متفق عليه البخاري ومسلم. وفي رواية رواها مسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير علام يا ابن عباس، أو لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس؟ قال كي لا يحرج أمته، قال كي لا، وهذا تأصيل في التعليل، يعني هنا ليست علة الجمع هي المطر، لأن الشافعي ومالك لما قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا خوف قالوا للمطر، حملوها على المطر، لأن ابن عباس قال من غير خوف ولا سفر، قال مالك ما أرى ذلك إلا بعذر المطر، قال ما أرى ذلك إلا، والصحيح الراجح أن ابن عباس أولى بذلك، ابن عباس لما سئل تصريحا بيّن العلة تصريحا، قال أراد أن لا يحرج أمته، هذا يفتح لنا الباب مع خلافا للمذهب الآن يفتح لنا الباب طبيب سيجري عملية جراحية فيها خطر على المريض، وهذا ستأخذ وقت المغرب في الوسط، يعني بعد ما يصلي العصر إذا ابتدأ سيأخذ وقت المغرب إلى العشاء. نقول له الآن انتوي وأنت في الحضر تأخير المغرب إلى العشاء وتصلي المغرب العشاء جمع تأخير. لما قرأ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، لا يضع فيهم الحرج، لا يجعل لهم الحرج. صفقة تجارية عظيمة، والرجل يعني متوقفة الأموال عنده، ورجل خير جدا، ورجل هذا الباب سيضره ضررا بالغا، فلدفع الضرر نقول له أخر الصلاة، قدم الصلاة. ولد عنده امتحانات وفي الجامعة منعوه من صلاة عن الصلاة في وقتها، واشتدوا عليه في ذلك، وهو إن لم يدخل الاختبار سيرسب، وإذا رسب حدث معه من الاضطرابات بينه وبين أهله والمفاسد والمضرات هيتقع عليه. نقول له الآن أخر. وأنا حكيت هذه الحكاية في الماجستير، وأن الدكتور المشرف عليا يعني أنا أصلي، فقال لي دع الورقة الآن، لأن أنا كنت بمتحن أمم، يعني هو كان يقول لي أنا بدخل عليك كده بشعر أن الجبال فوق راسي مش فوق راسك أنت، لأن أنا أخذ مواد كثيرة جدا بختبر فيها داخل عليها. فقال لي الآن ماذا تفعل؟ المغرب قد أذن، وتعلم أنت عندنا في مصر المغرب غريب، قم فصلي. فقلت له لن أصلي. قلت له لن أصلي. قال نعم. وأنت شريعة؟ قلت له نعم شريعة. تعجب مني. قال ماذا تقول؟ قلت له لن أصلي، دعك الآن، تركني، وقتي لا يسمح الآن، لن أصلي، الله غفور رحيم. قال ماذا تقول؟ قلت له شوف، أنا الآن لن أصلي وسأجمع بين المغرب والعشاء. قال لي نعم. ده انا طبعا ضرب اخماس في اسداس، ده دكتور، ودكتور في الجامعه، وهو دكتور اصلا يعني وزنه تقيل علميا على الاقل الدرجه العلميه عاليه. فقال ده لم يقل به احد. فقلت له لا، قال به فلان وفلان وفلان وهؤلاء من الفقهاء السبعه، وبعدين قال به ابن عباس. قال من وين ابن عباس؟ فلما ذكرت له الحديث كان لا يعرف الحديث. قال هذا فهمك؟ قلت له لا والله ليس بفهمي، هذا فهم ابن عباس، ارجع لابن عباس وبعدين كلمني حتى اقر. نعم، هو نفس اللي قلت له بقدر الله. نعم، قلت له لا اقبل به. نعم، قلت له دفع، هناك اقدار ابو البراءه، هذا كريم ولا هاي. قلت له دفع القدر بالقدر. نعم، هذا صحيح. فالغرض المقصود انت في اختبار وسيحدث تستحدث مفسده عظيمه ان لم تدخل الاختبار، ان لم تختبر لك ان تؤخر. جمع النسلم من المغرب العشاء، جمع النسلم من الظهر والعصر، أراد أن يحرج أمة، أراد أن يجعل الحرج على الأمة. لكن هنا الشافعي تمسك بكلام مالك وحملوها على المطر، قال إذن يجوز الجمع في المطر. طبعا الجمع قال جمع تقديما، وهذا قطعا في القديم. قال والجديد منعه تأخيرا، يعني في القديم يصح التقديم تأخيرا، أما الجديد قال منعه تأخيرا، لا يجوز التأخير، يعني جمع تأخير لا، جمع التقديم نعم يصح. وهذا عجب، وهذا تحكم، والحديث الذي يستدلون به فيه الدلالة على الإطلاق، التقديم والتأخير. فلما هذا؟ طبعا هو لهم توجيه فقهي، ولما قلنا لما يقولون نمنع جمع التأخير لهم توجيه فقهي، والتوجيه الفقهي عندهم أن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى الجمع من غير وجود العذر. فإذا انقطع المطر، طب نقول لما جمع؟ قالوا للمطر، قال انقطع المطر، انقطع العذر، انتهى، فيبطل الجمع. والحق القديم هو الأصح، وعلة القديم الجواز، وعلة القديم في الجواز هو القياس على الجمع بعذر السفر، هو القياس على الجمع بعذر السفر، وهذا قياس صحيح. والحق أننا لو وسعنا الدائرة قلنا أن الأصل هو الجمع من أجل رفع الحرج، هنا لا نضطر إلى أن نقول هناك المطر أو المطر أو ذلك، وإلا فتوابع المطر موجودة. قال علماؤنا وشرط التقديم وجوده، يعني وجود المطر، لا يقدم العصر مع الظهر ولا العشاء مع المغرب إلا والمطر ينزل من السماء. وجود المطر يعني في أول الصلاتين المطر ينزل، لأن هذا هو العذر الذي أباح الجامع عندنا في المذهب، فهو لابد من وجوده في أولها، والأصح اشتراطه عند السلام الأولى، لأنه العذر الذي به الجمع، ليتحقق اتصاله آخر الأولى بأول الثانية ويكون العذر موجودا، لأننا قلنا لا جمع إلا بعذر، إن انتفى العلة انتفى الحكم، اذا انتفى المطر فلا جمع، فلابد ان يكون المطر ان يكون المطر نازلا عند السلام من الاولى وعند الابتداء في الثانيه. والثاني لا يشترط، اذا قال وشروط وشرط التقديم وجوده وجود المطر اولهما، والاصح اشتراطه عند السلام الاولى كما قلنا حتى يبقى العذر للجمع. والثاني لا يشترط، نعم، وهذا منقول عن الامام وهذا الراجح صحيح. قال والثلج والبرد ينزل منزله المطر، قال والثلج والبرد كمطر، لكن قال انذاب، وهذا تقييد. لما؟ لانه انذاب الثلج صار ماء فنزل منزله المطر. قال والثلج والبرد كمطر انذاب، فلا بد ان نقول انذاب وبل الثوب والرجل، لانه هو رفع الحرج عنهم بذلك. والاظهر تخصيص الرخصه بالمصلي جماعه بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. فطبعا تحكمات هنا الآن فقهية ولا علل، لأنهم قالوا إذا قلنا بهذا تيسيرا على من يعني يذهب إلى المسجد، لأنه لو ذهب إلى المسجد المسجد كان بعيدا فإنه سيتعرض لطير الشوارع وأيضا البلل والسيارات رشاش الماء يكون على ثوبه، فتكون المشقة ورفع المشقة واجب هنا، والمشقة تجلب التسير. لكن لو كان ينزل من البيت على الشمال المسجد دخل المسجد فهذه يعني تكون يعني العذر غير متواجد هنا. فلذلك قالوا هذه سنة أو هذه الرخصة تكون بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر. وصراحة ولأن الجمع هو أنه الجمع كان جائزا من أجل المشقة، من أجل المشقة. والحق بأن الثاني الذي ليس هو المعتبر في المذهب هو الصحيح، المسألة لا تختص، بل لو كان المسجد بجوار البيت وكان المطر صح الجمع، صح الجمع، لأنك يمكن أن نقول نزل على بوابة البيت مرت سيارة كالمستنقعات التي نراها في الطرق، فما يمكن أن يلاحق الماء الذي يأتي عليه رشاشا أو رذاذا على ثوبي. والمسألة ما دامت في الرخصة فلا تحجر، بل هي على ما هي في السعة، والمشقة تجلب التيسير. بل البرد الشديد لا يجعل إنسان يستطيع أن يمشي، ينزل في هذا الباب، يكون رجل كن في بيته وأغلق النوافذ وأغلق الأبواب، شعر بشيء من البرد، لو نزل يمكن أن يمرض وتلحق به المشقة. لذلك نقول بأن هذه المسألة مسألة لابد النظر فيها بتدقيق النظر. والصحيح العام، الصحيح العام بأن الجمع جائز لرفع الحرج، الصحيح العام الجمع جائز لرفع الحرج في هذا الباب. ثم قال المصنف باب صلاة الجمعة، وهذا الحمد لله انتهينا من الباب كلية. أعود وأقول خلافا للمذهب أدين الله بأن الجمع في الحضر جائز لرفع الحرج، وليست مسألة متوقفة على المطر، بل والرياح أيضا فيها الصلاة في الرحال، ويمكن أيضا ينزل فيها تحتها أيضا الجمع خلافا لما قال العلماء في علماء المذهب. لكني كما قلت أدين الله دل في علاه بأن الجمع يصح لرفع الحرج، الجمع يصح لرفع الحرج، وديننا دين اليسر والسماحة وشريعتنا كذلك.